قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان. وعليه عرض الخلق يوم معادهم في الحكم كي يتناصف الخصمان، أي إن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين، وعندها تعرض الأعمال وينصف الظالم أو ينصف المظلوم من الظالم، لأن الظلم لا يترك الله منه شيئا، كما جاء في الحديث الصحيح أن الدواوين ثلاثة: ظلم لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، وهو الإشراك بالله عز وجل، وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، حتى إنه لا يقتص للحيوانات بعضها من بعض ثم يقول لها جميعا بعد ذلك كوني ترابا، حتى لقد ثبت في الصحيح أنه يقتص للشاة الجلحاء من ذات القرون، لأن التي لها قرون قد تؤذي التي ليست لها قرون، والله تبارك وتعالى يفصل بينهما يوم القيامة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرض الأعمال ويجازى كل بحسب عمله، بسبب عمله، لا أن الجنة مثلا هي عوض عن العمل، وإنما العمل سبب، وإنما الحقيقة أن المرأة أو أن من يوفقه الله لدخول الجنة فإنما يدخلها بماذا؟ برحمته سبحانه وتعالى. والخلاصة أن الخلائق يعرضون على الله فيفصل بينهم ويأخذ للظالم مظلمته، حتى إنه والعياذ بالله إذا ما وفت أعمال الظالم ليسدد ما عليه من ظلم فإنه تؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه فيطرح في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هو ذاك، إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصوم وصلاة وزكاة وأعمال صالحة، وقد ضرب هذا وشتم هذا وتسبب لهذا وآذى هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ للآخر من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. وهذا هو الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا، ظلم العباد فيما بينهم، لأنه حرمه على نفسه وحرمه في الوقت نفسه على عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يقتص للظالم للمظلوم ممن ظلمه، طال الزمان أم قصر. حتى ولو طال عمره فإن ذلك وبال عليه، لأنه يطول عمره وهو في الظلمات وفي ظلمات الناس يوم القيامة والعياذ بالله. فلنؤمن بهذا العرض، وأن جميع الأعمال تعرض على الله فينصف كل ظالم، كل مظلوم ممن فالظلم ظلمات يوم القيامة وهو سبب الهلاك. ولذلك إن الله لا يحب الظالمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالظلم ظلمات يوم القيامة والظالم لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون، فإنه بتعديه على حقوق الناس قد يدعو عليه شخص في ساعة استجابة فيستجاب له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم بالظلم، إنما أهلك من كان قبلكم بالظلم والشح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من الظلم كله، محرم بكل أصنافه وأشكاله وأنوانه، فيجب أن ينأى المسلم عنه بنفسه، ويكفي أن دعاء المظلوم مستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي اجعل وقاية، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية بالعمل الصالح، فإن دعوته مستجابة. فعلينا أن نحذر من الظلم بكل أشكاله وألوانه. نعم تفضل. والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثماني. في هذا البيت إثبات صفة رؤية المؤمنين لربهم، إثبات أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر لا يضامون في رؤيته. ويشير في هذا البيت إلى الحديث المتواتر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تضارون ولا تظالمون، فإن المؤمن سوف يحصل على هذا الفضل العظيم يوم القيامة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم نظرا حقيقيا ليس مجازيا، بدون إحاطة وبدون إدراك. وقد قرر الشيخ هنا رحمه الله قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الأمر،